هل عندكم علم فيما قلتموه؟ لم يكن. صفة هذا التشريع ما هو الذي كان موجود في الجاهلية؟ وأشارت إليه سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وفي إشارة في سورة يونس عامة: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلال حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن عندي في سورة يونس، سورة المائدة، سورة أنعام تفصيل، وعندي سورة يونس، هذه ثلاث سور من السبع الطوال بيّنت هذا الشرك أصوله ما هو. عندهم شرك تشريع وشرك تبديل وشرك طاعة، لكن لا بد أن نفهم هذا. ولذلك التشريع هذا فهمه يوضح لك المسائل ما نوعه. طبعا في إشارات في صور أخرى جاءت في صورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان فسر ما حل لهم وما حرم عليهم، صورة بقرة. إشارات أيضا في صورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهو طوافهم بالبيت عراة، قيل استحلالهم الزنا في الباطن. المهم الجناء هذا الباب ما هو؟ أنك تفهم حقيقة الشريعة، حقيقة الدين، حقيقة الشريعة والدين. الشريعة تكلمت عليها من قبل، جاء تفسيرها في كلام ابن عباس رضي الله عنهما وسلمان، قالوا وابو الدرداء أيضا: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فعفو. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني إشارة لهذا المعنى: إن الله تبارك وتعالى قد حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء وأحل لكم أشياء وحرم عليكم أشياء، وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها رحمة بكم غير نسيان. في هذا معاني قتادة أيضا يقول الشريعة الحلال والحرام والحدود والفرائض في مواضع كثيرة. الله تبارك وتعالى أشار للمعنى هذا الشرع في قوله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وهنا يدخل في مسمى الشريعة الذي ذكرناه، وإلا الشريعة تشمل الدين كله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوعين العقائد والأحكام. وربنا قال في سورة مائدة التي هي سورة الحلال والحرام ولا يعلم فيها منسوخ، كما قالت عائشة: أتقرأ سورة مائدة؟ قال نعم، المسروق. فقالت: أحل حلالا وحرم حراما، فإن آخر منزل قال الله فيها: إن الله يحكم ما يريد، أي من تحليل وتحريم سبحانه وتعالى. هذا مسمى الشريعة الذي جاءت به الرسل. فما صنع هؤلاء المشركون؟ حرموا أشياء وأحلوا أشياء. ركز معي جيد، وهذا المعنى في سورة يونس: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، هو رزق حلال طاهر طيب منافع، فجعلتم، أي بتحكم عقول، منه حراما وحلالا. طيب ما الدليل؟ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، بزعمهم من عند أنفسهم يحرمون يحللون. ثم بعد هذا بعقيدة قدرية إبليسية يقولون: هذا الذي حرمناه وكان عليه آباؤنا رضيه الله، إذن الله أمر به. ولذلك قال يحيى بن سلام: كانوا يقولون لو كره الله هذا لنا لحولنا عنه، لو كره الله هذا لنا لحولنا عنه. انظر هذه حقيقة القدر، هي النوع من الجبر. الله صلى الله عليه وسلم. فالمشركون قدموا أو أقدموا على أنهم حرموا ما أحل الله لهم، حرم عليهم من شياطينهم، وأحلوا لأنفسهم ما حرم الله عليهم. طيب يقول قال طيب جاهليون، نقول كانت هناك بقايا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حنيفية سمحة، كانت موجود أشياء، لكنه بتوارد الشياطين استحلوا أكل الميتة والدم، حتى لما بعث لهم الله عز وجل رسولا من أنفسهم أبوا أن يتركوا ما استحلوه من ميتة ومنخنقة ودم ونحو ذلك. فكانت عندهم استحلال المحرمات كما عندهم شرك العبادة من جدنا، كما كانوا يعبدون غير الله، يعبدون أوثان وأصنام بالواسطة والشفاعة، كانوا يحلون ما حرم الله، كانوا يستحلون الزنا في السر، وهذا أحد الوجهين في تفسير قول الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كل كانوا يستحلون الزنا في السر من بعض الوجوه، وهو الطواف بالبيت عرات، هذه الفاحشة، وهذا شيء مستقر بالفطرة. ولذلك شيخ ابن الجزري رحمه الله الحنبلي ليس صاحب قراءته يقول لا يترك الله عز وجل، لا يدع الله عز وجل عبده بلا شريعة، وإلا كان تركه سدى. واستدل بقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فلابد من حكم الأفعال والأعيان، لكن إدراك الأعيان والأفعال كما يعقيد السنة والتحسين والتقبيح يدركها الإنسان بفطرته، بفطرته السوية يدرك كثير من الأشياء أي قبحها، ويدرك كثير من الأشياء حسنها. كلامي في الشرائع طبعا أمر التوحيد واضح، في بعض الشرائع يستحسن كثير من الأخلاق الفاضلة، كثير من الأفعال، ويستقبح كثير من الأفعال المذمومة والأخلاق السيئة. فجاءت الشريعة مؤكدة لهذا الوضع. طيب إذا نوع الشرك الذي وقع عند المشركين في هذا الباب ما هو؟ نقول هو أنهم حرموا وأحلوا، حرموا ما أحل الله واستحلوا ما حرم الله. طبعا استحلال ما حرم الله واضح، إلا أن تحريم ما أحل الله ينبغي أن يفهم فهما سويا، وذلك أن تحريم ما أحل الله إما أن يكون تحريم حكم وتشريع، وإما تحريم امتناع، وهذا قد يقع حتى في المسلم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، مثل شخص يقول أحرم على نفسي كل نوع من اليمين والإلزام، أحرم على نفسي دخول فلان، دخول بيت فلان، أن أكل كذا، أن أشرب كذا، أن أطعم كذا، ما أنا فأصوم، وما أنا فلا أنكح النساء. هو حرمها على نفسه، ألزم نفسه بذلك، لم يلزمه الشرع، فيكون نوعا من البدع أو نوعا من اليمين التي تكفر. فهمتم القضية كيف؟ أما تحريم التشريع يعني أن يأتي للعين نفسها ويقول هذه حلال بنفسها، هذا الخبز حرام، ولذلك في كتب الحنابلة يقولون وما حرم الخبز كفر. ليش ناقض؟ لأنه في يوجد صوفية كانوا يقولون هذا، فيقولون ليش من استحل الحشيشة كفر، في الحنابلة يقولون من قال الحشيشة طاهرة كفر مرتد، بل ينجس من الخمر في وجه عندهم يعني. لأن تشرط في هذا في الناس، يقول لك هذه حشيشة، أأنتم تزرعونها؟ نعم الزارعون، كما قال بعض الزنادقة قبل هؤلاء. استحلال هذا يعني الاستحلال يقدم إلى شيء يقول حلال، يقدم إلى شيء أحله الله لعباده ويقول هذا حرام في نفسه، في ذاته يعني أعيان الأفعال، نفس العين يقول حرام، هو لا يحرم على نفسه امتناعا، قل أنا لا أقربها، والذي قال لا أنكح النساء لم يقم نكاح النساء حرام، قال أنا لا أفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين قال لا، أن هذا ليس من سنته صلى الله عليه وسلم، يعني من طريقته وشريعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في كل نوع من البدع، نتكلم عموما يعني كل نوع من البدع نوع. أما التحريم ما أحل الله هو أن يقدم إلى العين بنفسها ويقول هذه حرام، فإن قال حرمها الله ازداد كفرا، ويكون هذا مباح بالاتفاق، ما يكون متأول في الأمر وكذا. حرم الربا، نعم استحل البنوك الربوية، لا ما ممكن هذا حسب المواد يعني. أفعال غير التنصيصات، ما نريد نتوسع يعني حتى لا ندخل في إشكال. ألفاظ التحليل مثلا حتى يفهم منها، ألفاظ التحليل لكي يكون هذا الأمر حراما، ليكون هذا الأمر استحلالا، إما أنه يسمي الحرام حلال كما قال علي وكان ضعيف الأثر، قال إن يقول لي حلال من الله حلال أو هذا عندي حلال هكذا صراحة، فهذا واضح، أو أنه ينفي عنها التحريم، كلاهما مستحيل، يعني يقول ليس حراما خلاص مستحيل. فنفي التحريم أو القول بأنه حلال كفر، كلاهما كفر. لكن هل الحلال له ألفاظ غير من غير اسمه؟ الفقهاء يتكلمون عن المباح لأنه نص القرآن واضح، يباح كذا، والله أباحه الله كذا، أباحه يعني أحله، نصوص الشريعة على هذا. وكذلك يتكلمون الفقهاء عن نفي الجناح والحرج، نفي الجناح والحرج، ليس عليكم جناح كذا كذا، فلا جناح عليكم يعني لا حرج لا إثم عليكم. فلذلك نستفيد في استحلال شخص ينفي الإثم، قل هذا ليس فيه إثم، نتكلم في حرام مباح، حرام مجمع عليه واضح بين ما فيه تأويل، أو فيه يأتي إلى شيء حرام ويقول حلال استحل له، يأتي إلى شيء حرام ويقول ليس بحرام، يأتي إلى شيء حرام ويقول مباح، يأتي لشيء حرام ويقول لا إثم فيه لا تبعة فيه لا مذمة فيه. وهذا علل به مجاهد في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال من لا يرى. شوف التفسير هذا مهم عند ابن بشير وغيره، قل من لا يرى في تركه عقاب ولا في فعله ثواب، يعني قل الحج سواء فعلت أو لم تفعل فليس في فعله ثواب كفر، وليس في ترك عقاب كفر، لأنه منكر لفرضية الحج. فهمتم القضية رأي؟ فلذلك أنت تستفيد من أنه هذا يستحيل إذا ينفي الإثم، ينفي يقول هذا ما في إثم، تكلم في شيء مباح. ولذلك هذه نقطة مهمة في قضية التجريم، تجريم عين الأحكام الشرعية كفر، يعني إذا كان الله أباح شيئا أو أوجب شيئا على العباد أن يدينوا به في مطعم أو ملبس أو مركب أو عبادة، ويأتي شخص يجرمها يعني يعدها جريمة تستوجب العقاب، يعني الامتثال لها كشعيرة يجرم، هذا كفر مثل الحج. فهمت من القضية كيف؟ فهذه ألفاظ ينبغي أن تفهم. ولذلك مجرد الإذن بالمعصية ليس استحلال لها ولو على جهة التعميم، أنه يأذن بالمراقص ببيوت الدعارة ببيع الخمور يأذن بذلك، هذا يفهم في سياق عام ما تكلم عن موجود في الدول العلمانية. إذا كان ينفي الإثم التبعة الإثم ما أقول لا يوجب حدا، ينفي الإثم أو يقول هذا مباح أو يقول هذا حلال أو يقول هذا ليس بحرام، فهذه ألفاظ استحلال نصية في الاستحلال والتكفير بها، وبها يستعملها الأئمة رحمهم الله، لأن الأئمة في هذا المقام لا يستعملون إلا ما كان صريحا، المجمل يدعونه. أحمد وعبد الله مبارك من قبله يقولون من قال الخمر حلال فهو كفر، رواه الخلال في أحكام أهل الملل، عبد الله مبارك وأحمد حنبل يقول من قال الخمر حلال ومن تأول في شرب الخمر، لما استفتى في عمر الصحابة قال علي أرى أنهم قد شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فاستجيبهم يا أمير المؤمنين، فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أبوا قتلوا. فهم كيف استحلوا؟ مع أنه تأويله رضي الله عنه وارضاه، لكن نحن نفهم المعنى فقط. كيف استحلوا؟ قالوا نحن نشرب الخمر لا جناح علينا، فالجناح لا جناح علي إن شربت الخمر من وجه ما، وعلي الجناح إن شربتها من وجه ما. فقال عمر لو كيف شربت الخمر؟ قال لو شربتها كما تقولون لكان عليكم تقيموا عليه الحد. قال كيف شربتها؟ قال إن الله تبارك وتعالى قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال ليس علي جناح. قال عمر أخطأت التأويل، لو اتقيت لاجتنبت، أخطأت التأويل. وهم ظنوا لأن الآية هذه نزلت في من مات من المؤمنين قبل تحريم الخمر. سأل عنهم الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم، قالوا كيف الذين ماتوا قبل الخمر أن تحرم وماتت هي في بطونهم رضي الله عنهم أجمعين؟ فقال ربنا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، وإن كانت حلال أو لم يكن بها حكم، لم يتعلق بها حكم. فمن القضية كيف؟ فنفي الجناح يستفد منه التحليل، ونفي الجناح إذا نفي عن المحرم يقال لا جناح لا إثم فيه، فقد استحله من قال ذلك. ولذلك كم تسمع أشخاص يستحلون أشياء معلومة من الدين ضرورة محرمة، ويظهر هذا الاستحلال بأحوال الشخص حينما يرجو الثواب في الحرام ولا يرى فيه تبعة الإثم. قلنا في الحج مثلا يأتي شخص ممثل يبوس فنانات وأحضان ومر أعوذ بالله منها، ويقول الله وفقني الحمد لله إن شاء الله رب العالمين، الله وفقني في هذا المسلسل وكله حرام حرام، ورمضان أعرضه ورب يتقبل مني وكذا، وتقبل الله مني وأني قدمت عمل كبير جدا وكذا. ماذا تفعل يا أخي؟ ماذا تفعل؟ قل لك أنا كنت أمثل. طيب وش تمثل؟ فتجد أفعاله في المسلسل كل يعني يفعل شيء، ما أقول حرام فقط، كبيرة جريمة في العالم، لو في دولة إسلامية يعني كثير منهم ممكن يرجم أصلا، زنا تقبيل أعوذ بالله، ويأتي يقول تقبل الله مني وكذا وأنا كذا وكذا، صلاني يثيبني وجعل في ميزان حسناتي. الله أكبر. في واحدة من هؤلاء في زنديق في مصر، قال لهم الراقصة لما تذهب إلى مكان الرقص إن ماتت في الطريق فهي شهيدة، الراقصة التي ترقص يعني أعوذ بالله. في شخص آخر وهي راقصة المرة قالت لهم مرة، قالوا لها إيش سر هذا النجاح ملايين شهادات وكذا، فقالت أصلنا مخلصة وربنا بيحب الإخلاص. طيب هذا في يعني في الدنيا يعني ممكن أعوذ بالله المسيح الدجال يمسك شعره، والله أعوذ بالله استغفر الله تبلي، والله يمسك شعره المسيح الدجال معهم هؤلاء أعوذ بالله، أعوذ بالله نسأل الله العافية والسلامة. يعني الآن باش تفهم يا طالب العلم أنه هذا يستحيل في أشياء، أنا أقول محرم البين كلامي واضح، أو ممكن يكون عند تأويل فتوى عالم سوء أو فتوى بعض من شذ من الصالحين خالف جزئية معينة، لكنه انتبه جيدا من جمع الرخص الشاذة زنديق. تخيل إسماعيل القاضي إسماعيل أو إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد من أحفاد حماد بن زيد رحمة الله عليه القاضي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، يدخل على أحد الأولى تضم المعتضد الخليفة، دفع عليه كتابا، فإذ في الكتاب شخص جمع له رخص إتيان أدبار النساء، سماع الغناء، شرب النبيذ، المتعة، فقال يا أمير من ألف هذا فوز زنديق يجمع لك هذه الرخص، يريد أن خلاص يعني إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، كما قال سليمان تيمي وغيره يعني سعد قطان، اجتمع فيك الشر، خرج من الإسلام بارك الله فيك أوزعي قال خرج من الإسلام هذا في رخص قالها أناس متأولون. تأتيني مصيبة تقول أنا مخلصة وربنا يحب الإخلاص، لعنة الله عليك وعلى من يساندك، هذا واضح. فإذا يأتي الحرام بين، أو كرر الكلام بين واضح، فإن ربنا جل وعلا سمى التقبيل فحشاء. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، تقبيل، احضان، هذه الخلوات، فضلا عن ينام في سرير واحد قل يا ام فلان وام فلان، صيبة كارثة من الكوارث. بعدين يخرج هذا نفسه ويقول قدمت عمل جبار، أسأل الله يجعله في ميزان حسناتي. طيب هذا ما فقط ينفي الإثم، هذا يرجو الثواب، هذا مستحيل. يقول لي واحد وهل ينطبق هذا على الأغاني؟ نعم ينطبق على الأغاني، ينطبق على الأغاني، في أغاني محرمة واضح بين. يعني حتى الذين قالوا حلال وحلال وحرم وحرم، كالشيخ يقول في الشعر مثلا، ما قالوا في الغناء تعالي ويا نور عيني ويا نور رجلي، في كلام فاحش يقال، فاحش فيديو كليب وكذا، يأتي شخص يقول هذا والله هذا ممكن مثل إبراهيم بن سعد المعازف. طيب المعازف الموجودة أو الناجشون ممن نقل عنهم بعض فقهاء المدينة مع أنه ما قال يفعلوا عندنا في الساق، ما كانوا يفعلون هذا فيديو كليب، وهذه جاريته تغني له وكلام ممكن أحسنهم طريقة وأمثلهم ما يستجرأ أن يفهمه من هؤلاء، فضلا أن تأتي أن هذا وذاك وذاك وذاك، ويأتي في غناء واضح فاحش يقول لا هذا أرجو به ثوابا عند الله، صلى الله يجعله في ميزان حسناتي. وأعرف كثير كثير كثير كان يستحيلون أغاني أم كلثوم. يا ناس أنا صدعونا بالمذاهب الأربعة، هل المرأة تؤذن في المذاهب الأربعة عندكم؟ يعني المرأة هل لها أن تطلع على منصة أمام الناس وتؤذن بصوت تقول الله أكبر؟ بالإجماع لا يجوز أن تؤذن للرجال، كلامي مدقق، أمام الناس هكذا. كيف تطلع تقول حبيبي يعني هي نمنعها من الأذان ونقول لها أنت أطلع أمام منصة قول يا مصهرني ليالي لعنة الله عليك يا أم كلثوم كوكب الشر؟ هذه أم كلثوم كثير كان يبيح أغاني القرضاوي هذا، قالوا له ماذا تسمع أنت؟ قال أسمع الأغاني، هذا مفتي الإخوان. قالوا مثل ماذا؟ قال مثل محل عن بيتنا جنب بيتنا، محل عن بيتنا جنب بيتنا، إيه عن بيتنا هي عن بيتنا لكن جنب بيتنا، تفهم خبيث. تشاهد من؟ قال أشاهد فلان وفلان وفلان من الفصاق الدعاء، ويعجبني فلان ويضحكني جدا جدا، صيبة هؤلاء. طيب هذا قل أوه قدم حسنات جدا مزال حسنات، أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. وهذا منتشر جدا جدا جدا، وكثير كثير إذا رأى هذا ما ينتبه من العامة والدهماء، يظنون أنه هذا الأمر سهل، لا أمر حرام. فإذا كان يرجو به ثوابا هذا أن يتعبد به، أعوذ بالله، كما تعبدت الصوفية بحب المردان وحب النسوان. في طائفة من الصوفية نعم كانوا يقولون تفكروا في خلق الله، ذكر ابن تيمية في موضع نقلا عنهم يعني يقولون تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، يأتي بنسوان وكذا وينظر فيهن يقول أتفكر في خلق الله. هذا لذلك الحنابلة يقولون ومن استحل النظر كفر، ردا على هؤلاء الصوفية الباطنية والزنادقة وغيرهم. موجود في الفواحش هذا، لم يكتفوا فقط باستحلالها بل تعبدوا بها، جعلوا دينا، وهذه بدعة مكفرة تصير، إذا تعبد بكفر صارت له بدعة مكفرة. نسأل الله السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. فلذلك أنت من هنا تفهم ما هو شرك هؤلاء، شرك من؟ شرك القرشيين، كانوا يستحلون المحرم، واستحلالهم المحرم يقول الله أمرنا بها، مثل هؤلاء. هو لما يقول اللهم اجعلها في ميزان حسناتي هو كل بوس وأحضان، نعوذ بالله، وكيف اللهم اجعلها في حسناتي، هو يقول الله أمرني بها، إن الله لا يثيبك إلا على حسنة أمرك بها وصالحة أمرك بها، أعوذ بالله. إذن ألفاظ الاستحلال هي إما أن يقول حلال، إما أن يقول مباح، إما أن يقول ينفي التحريم، وإما أن ينفي التأثيم. ينفي التأثيم يقول لا إثم ليس فيه تبعة، وهذا كله يكون به مستحلا. هذا أوضح ما يكون، الله أعلم. والمسألة تحتاج بحث. يبقى قضية المجرد الإذن. مجرد الإذن يعني تعرف أنت بنيت كنائس كثيرة يعني في دار الإسلام، هذا محرم، ووجد من ولاة من لم يشدد في هذا الشرط فلم يكفره، فبالتالي قضية الإذن ما لم، طبعا الإذن الموجود اليوم غير الإذن السابق أيام الخلافة، باش ننتبه وانا نتكلم في كلام عام، وإلا الإذن الموجود ضمن منظومة مواطنة والغاء للولاء والبراء وحدة أديان وحرية اعتقاد، هذا معروف، هذا أصلا ولاء لهم على دينهم. ومن قال أن الكنائس بيوت الله أو أن الله يعبد فيها أو أن عبادتهم فيها قربى فإنه مشرك كافر، هذا مجمع على تكفيره. إذا فهمنا هذا عرفنا ماذا صنع الجاهليون، حللوا وحرموا في أحكام الشريعة البينة، في مسكوت عنه، مسكت عنه فعفو، مسكت عن أشياء، هذا إن رتب ونظم وصارت في تراتيب معينة ولو سميت التشريعات، طبعا الاسم يتحفظ عليه، فليس بداخل ابتداء في حد التشريع الطاغوتي. في قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شوف في تفسير مالك قال واجتنبوا الطاغوت أن يعبد، وهذا المعنى. وإذا أتي معنا في سورة الزمر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها بدل الاجتمال، فالتصريح هنا بحقيقة الاجتناب. إذن هذا الأصل أن يجتنب عبادته، أن تجتنب عبادته، هذا الأصل واضح. واجتناب الطاغوت كما قلنا في الكفر بالطاغوت في أصل وهو اجتناب عبادته، وفي كمال ويدخل في الهجرة والعزلة، وفي مستحب، وهذا منه قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما قالوا لا ينظرون إلى الأصنام ولا إلى الأوثان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونتم إن شاء الله في الموضع الثامن في المجلس قادم، يسر الله تبارك وتعالى وعانه، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.